قديرا قادر على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع المقدرة. وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وليعفوا يعني وليستر وليتجاوز أولو الفضل والسعة، وليصفحوا بالإعراض عن الجاني، ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين؟ فمن أسباب مغفرة الذنوب أن تعفو عمن أساء إليك، والله غفور رحيم كثير المغفرة كثير الرحمة. كذلك في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا رد على الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين، والعزة هي القوة والغلبة، والله وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عباده لا لغيره. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. القوة لله، قل لله القوة جميعا. وجعل الله تعالى الذلة والصغار على من خالف أمره، كما جاء في الحديث وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك هم الأذلين. والعزة لله ولرسوله. قال فبعزتك، أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين. يقسم إبليس، إبليس يقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين، أي لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. فالشيطان توعد وينذر، ولكن استثنى الله عز وجل إلا عبادة منهم المخلصين، لا عبادة منهم المخلصين أهل الإخلاص والتوحيد، وهذه من ثمرات الإخلاص وأهل الإخلاص، أن الله تعالى يجنبهم إغواء الشيطان ويثبتهم، لأن الشيطان قاعد على الصراط المستقيم، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ماذا يريد؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ماذا يريد الشيطان؟ لأغوينهم أجمعين، تهديد من الشيطان بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم. الشيطان يتوعد، فعلينا أن نحذر الشيطان. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. إلى ماذا يدعونا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أصحاب النار. أسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أمرنا أن نتعوذ من الشيطان في كثير من العبادات، بكثير من الأمور والأحوال، حتى عند قراءة القرآن. وأنت تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا دخلت المسجد وهو المسجد محل العبادة، تقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تخرج من المسجد اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وهكذا عند دخولك الحمام، وهكذا في كثير من الأحوال يتعود الإنسان من الشيطان، حتى عند قضاء الإنسان وطره وحاجته وشهوته إذا لم يتعود من الشيطان. اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. فهو توعد أن يشاركهم في الأموال والأولاد، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الآيات الشاهد منها أن فيها وصف الله تعالى بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وهي صفات كمال تليق بالله عز وجل. فإن الله كان عفوا قديرا، العفو والقدرة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله بالمغفرة والرحمة، ولله العزة ولرسوله العزة. قال فبعزتك، أقسم بعزة الله عز وجل. فهذه صفات تليق بجلال الله تعالى وعظمته. من أسمائه سبحانه الغفور، ومعناه ذو المغفرة. من أسمائه الستير، بعضهم يضبطها الستير، لكن الشيخ محمد علي آدم يقول الأصح الستير، فكلها دالة على الستر ووقاية شر الذنوب. وكذلك من أسمائه الثبوتية العزيز، وهو يتضمن صفة العزة، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، ومن معانيها القوي الشديد والغالب الذي لا يغلب. وصفة العزة لها ثلاث معان. المعنى الأول عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين. الثاني عزة الامتناع، إياك الله، فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن جميع خلقه، فلا يحتاج إلى أحد. والثالث عزة القهر والغلبة لكل الكائنات، فهي كلها مقهورة لله تعالى، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته جل وعلا. وفيه رد كذلك على الجبرية الذين يزعمون أن العبد لا فعل له، وإنما هو كالحجر الذي يتدهده، أو كالشجرة التي تحركها الرياح، أو كالمرتعش، لأنه الله تعالى قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. إنسان يعفو، والله تعالى يقول وليعفو وليصفح. نسب هذا إلى الإنسان، إلى فعله. وكذلك نستفيد أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن أو واقترن به. قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم مناسب وليعفوا وليصفح، ودائما تأتي آخر الآيات تناسب ما في أولها. يعني ما يأتيك مثلا والله شديد العقاب، فالمغفرة يناسبها والله غفور رحيم. وهكذا. ونستفيد كذلك أن أسماء الله مشتقة منها أوصاف ومعاني، ونستفيد كذلك جواز الحلف بالعزة التي هي صفة الله عز وجل. ونستفيد كذلك أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة، لأن الحلف بالمخلوق شرك. والعزة كذلك تنقسم إلى قسمين: ذكرنا أولا قلنا العزة لها ثلاثة معاني، لكن العزة كذلك تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إلى الله وهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ولله العزة. وقسم يضاف إلى المخلوق وهي العزة التي يعطيها الله تعالى لأنبيائه وعباده الصالحين. قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك، البركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة. تبارك تعاظم أو علا وارتفع شأنه، وهذا لا يطلق، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله جل وعلا. تبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقد سبق الكلام عليه في إثبات الوجه. قال سبحانه: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية ماذا استنبط منها العلماء؟ أقسام التوحيد الثلاثة. أحسنت. قوله تعالى: فاعبده قبلها رب رب السماوات والأرض. نعم. وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع. حياك الله شيخي. فاعبده على توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. واصطبر لعبادته أي اثبت على عبادته واصبر على مشاقها. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي أنه سبحانه ليس له مثل ليس له نظير حتى يشاركه في العبادة. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له كفوا ليس له نظير ليس له مثيل ليس له شريك جل وعلا من خلق. نقرأ هذه الآية هذه السورة يقرأها الناس في اليوم والليلة وهي تعدل ثلث القرآن. ينبغي أن نتدبر الآيات وقيل السبب في كونها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن إما أحكام وإما أخبار وإما توحيد وعقيدة وهذه السورة حوت التوحيد. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا نهي لا تتخذوا لله أمثالا ونظرا تعبدونهم من دون الله وتساوونهم به في الحب والتعظيم. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كذلك في الآية التي بعدها يحبونهم كحب الله. فهذه يعني يحبونهم كحب الله هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله فقد سووهم في المحبة في الله في المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير. والمحبة أنواع محبة محبة الله وهذه المحبة خاصة بالله. المحبة الذاتية لا تكون إلا لله عز وجل. والنوع الثاني المحبة لله كمحبة الأنبياء والملائكة والصالحين تحبهم لله. ولهذا من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لله إنما لكونه عبقري. هل تنفع تلك المحبة؟ ما تنفع. ولهذا يقول الشيخ بن باز وهذا فرق دقيق يجب على طلاب العلم أن يفطنوا له. المحبة الذاتية خاصة بالله أما غير الله فإنه يحب لله. ثالثا المحبة مع الله وهذا هو الشرك. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم مع الله يساوون به في المحبة. والشاهد من هذه الآيات أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله تبارك اسم ربك اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها كذلك نفي السمي والكفر والند عن الله، وهو نفي مجمل. ما ينفى عن الله تعالى ينقسم إلى قسمين، ما ينفى عن الله تعالى ينقسم إلى قسمين. أحد يذكر الله؟ قلنا متصل ومنفصل. ما ينفى عن الله متصل ومنفصل. المنفصل كالولد صاحبة ونحو ذلك، والمتصل كالسنة والنوم واللغوب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذه الطريقة النفي المجمل طريقة القرآن الواردة في الكتاب والسنة، أن يكون النفي نفي مجمل، وربما يأتي أحيانا نفي مفصل، والإثبات إثبات مفصل. والنفي ليس نفيا محضا، إنما النفي الذي يتضمن كمال، كمال ضده، كمال ضده. فكذلك مما نستفيده أن البركة المضافة إلى الله نوعان: بركة هي صفته تضاف إليه إضافة الصفة إلى الموصوف، إلى موصوفها، كالرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولا يقال ذلك لغيره سبحانه، فإنه لا يصلح إلا لله، فإنه المبارك، ومن جعل الله البركة فيه فهو المبارك. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. النوع الثاني بركة هي فعله، والفعل منها بارك الشيء، وفيه وعليه، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعله الله تعالى كذلك، فكان مباركا بجعل الله تعالى البركة فيه. يقال هذا رجل مبارك نفع الله تعالى به وبعلمه وبدعوته. كذلك قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحب والحمد، فهو سبحانه معظم محبوب من صالح عباده وعامة خلقه. ما خلا الكفرة منهم فإنهم ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك الآيات، أي قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري، وأل في الحمد للاستغراق، الحمد لله، واللام كذلك الاستحقاق، الله هو المستحق للحمد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولد، لم يتخذ ولدا، ليس له ولد كما تقول اليهود والنصارى وبعض مشرك العرب. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وبعض مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. قال الله تعالى الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا، ليس له مشارك في ملكه وربوبيته كما تقول الثانوية ونحوهم ممن يقولون بتعدد الآلهة. هذه فرقة الذين يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وقالوا خالق الخير أفضل من خالق الشر، وغير من هذه الضلالات، نسأل الله العفو والعافية. قال ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، لم يكن له وزير أو مشير، فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد، ليس بدليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير. وكبره تكبيرا، عظمه وأجله سبحانه وتعالى، كبره في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله. ثم قال تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح، ما هو التسبيح؟ وتنزيه الله تعالى عما يليق به، عما يليق به، عما ما لا يليق به، أن ينزه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم يسبح لله، سبح لله، سبحان الله، كلها تقتضي تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به سبحانه. فيجب أن ننزه الله تعالى عن صفات النقص، وأن نثبت له صفات الكمال كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. ولهذا الله تعالى رد على اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. لا يجوز أن يوصف الله تعالى بصفات النقص. وهكذا لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء رد الله عليهم جل وعلا قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير قادر لا يعجزه شيء. قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. آية عظيمة آيات عظيمة حوت معاني جليلة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وهو فعل ماض مأخوذ من البركة وهي النماء والزيادة، وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله. تبارك الذي نزل الفرقان، ما هو الفرقان؟ القرآن. سمي فرقانا لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق أو فرق بين الحق والباطل، ولهذا أهل البدع يقول أنت فرقت في الناس، أنتم أتيتم بالتفريق. إن كان تقصدون بالتفريق بين الحق والباطل بين السنة والبدعة بين التوحيد والشرك فنعم، وأما إن كنتم تقصدوا بأن الدعوة إلى التوحيد تفرق الناس وتسبب الخلاف، لا، هي تجمع الناس. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، في الآية أخرى فاعبدون. فالذي يجمع الناس التوحيد السنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. إن اعتصمتم بحبل الله والتمسك بالكتاب السنة لا يحصل التفرق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار وجمعهم على التوحيد واجتمعوا على الحق. ولهذا لما سمع أحد الأنصار يقول يا للأنصار وآخر يقول يا للمهاجرين قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنكر عليكم. الدعوة للتوحيد والسنة تجمع الناس. قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف ومدح وثناء. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام إنزال القرآن كما في هذه الآية، وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي مقام الإسراء في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام الدعوة في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره والمتصرف فيهم ولم يتخذ ولدا كما تزعم اليهود والنصارى ولم يكن له شريك في الملك، في هذا رد على طوائف المشركين من الوثنية ممن يعبدون الأوثان، والثنوية ممن يعتقدون أن هناك خالق للخير وخالق للشر وخلق كل شيء من المخلوقات. ويدخل في ذلك أفعال العباد فهي خلق الله تعالى، أفعال العباد مخلوقة. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، ثم قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغي والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، ينزه الله تعالى، ينزه الله تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، كيف بمن يعتقدون في الأولياء؟ يقولون الولي يخلق ويأتي بالولد. الله أكبر. زادوا على كفر كفار قريش، أهل الشرك في هذا الزمان زادوا على كفر كفار قريش، يعتقدون أن الولي البرعي ولا غيرهم ممن يعتقدون فيهم، أو بدوي أو جيلاني أو ما، أن يتصرف في الكون مع الله. وهذا زاد على كفر كفار قريش، كما ذكر الإمام المجدد أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، كانوا أولئك يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء في الشدة. أولئك يشركون في الألوهية، وهؤلاء شركهم في الربوبية وفي الألوهية. أولئك يشركون ناس صالحين، وهؤلاء كما يقول الإمام المجدد كما في كشف الشبهات يعبدون أناس من أفجر خلق الله، الحلاج وابن عربي أعلم، كما قال البقاعي تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، من أكفر خلق الله. فهؤلاء زادوا على من قبل، حتى أن بعضهم من باب يقول أن الولي جاءه ملك الموت وقد قبض أرواح في زنبيل، فضرب الولي الزنبيل فرجعت الأرواح إلى زنبيل. ما شاء الله، هذا مذكور في كتب لهم، نقله شيخنا رحمه الله في شرحه على الأصول الثلاثة، كذلك الشيخ صالح فوزان وغيره. كذابي، أهل السنة يألفون الشرك، شرك الربوبية. فإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون الإله واحدا هو الله وحده، ولهذا قال تعالى سبحان الله عما يصفون من الشريك والولد، عالم الغيب والشهادة، الله هو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدون. وهؤلاء يزعمون أن الولي يعلم الغيب، نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله عما يشركون، فتعالى أي تنزه وتقدس عما يشركون. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له، وضرب المثل هو تشبيه حال بحال. كان المشركون يقولون إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه. شوف الشيطان يأتي للإنسان بطرق لكي يوقعه في الشرك، فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام تشبيها له بملوك الدنيا. شوف دخلهم في القياس، وهذا هو شرك كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله، والذين كفرهم الله بقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية، جعلوا وسائط بينهم وبين الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبهم الله تعالى ثم كفرهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تسمى الله تعالى فعلهم عبادة. قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل، ولا تعلمون أيضا ما في عبادة الأصنام من سوء العاقل، حتى أن بعضهم مر بصنم يعبد والثعلب يبول عليه، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. كيف رب والثعلب يبول عليه؟ شوف هذا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. عقول سخيفة وساذجة، بعضهم يعبد صنم من تمر فإذا جاع أكله، يا سبحان الله، وآخر يذكر أنه كان مسافرا على حمار فمات الحمار فحفر له ودفنه، فمر بعد سنين في نفس الموقع فإذا بالحمار الذي دفنه قد وضعوا عليه قبة أو كذا وأصبح يعبد من دونه. قال: يا جماعة، هذا حمار دفنته. قالوا: لا، هذا ولي. يذكر أنه تركهم إلى أن ذهبوا وجاء في الليل ونبش القبر وأخرج عظام الحمار وجعلها على القبر. أسأل الله السلامة والعافية. قال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر العلماء أن هذه الآية هي إشارة إلى أن القول على الله بلا علم هو من أعظم الذنوب، ويدخل في ذلك الشرك، لأن الشرك من القول على الله بلا علم. والشاهد من هذه الآيات أن فيها نفي الشريك عن الله، نفي الشريك عن الله، ورد على من يعبدون غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأضرحة والأموات. الله ينفي الشريك، كيف تتخذ له شريك في عبادته؟ وإثبات تفرده بالكمال ونفي الولد عنه والمثل عنه، وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه، كما أن في الآيات إقامة الحجة على بطلان الشرك، وأنه مبني على جهل وخيال، وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنه من القول على الله بلا علم، هذا الشرك. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: القرآن من أوله إلى آخره يرد على المشركين ويبين عاقبة الشرك ويبين فضل التوحيد وعاقبة الموحدين. فيجب علينا أن نتدبر القرآن. تدبر القرآن إن رمت الهدى. في أنواع التكبير كما ذكرت لكم أنواع، كبره تكبيرا، ذكروا تكبيره بذاته باعتقاد أنه غني عن كل موجود، تكبيره في صفاته صفات كمال وجلال وأنه منزه عن كل نقص، تكبيره في أفعاله تكبيره في أحكامه وتكبيره في أسمائه، فلا يذكر إلا بالأسماء الحسنى ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.